لا ينبغي. لماذا ينبغي اذا كانت الصراط المؤدي الى الكمال النهائي للانسان؟ لماذا يكون لا ينبغي اذا كان مانعا للسير والسلوك الى الكمال النهائي للانسان؟ والا لو ضربت اليه بما هو فعل من الافعال فهو ماذا؟ فهو دائما ينبغي. ولكنه اذا تتذكرون نحن هذا المطلب ذكرناه فيما سبق ان الفعل بما هو فعل لا معنى لان يوصف بانه ينبغي او لا ينبغي، وانما عند الانتساب الى الفاعل نقول هو ماذا؟ ينبغي ان يفعل ولا ينبغي ان يفعل. وهذا ما يصرح به، يقول علمنا بذلك ان هذه المصائب انما هي السيئات، مصائب التي توجد في الوجود انما هي سيئات نسبية، بمعنى ان الانسان المنعم بنعمة من نعم الله كالامن والسلامة والصحة والغنى يعد واجدا، فاذا فقدها لنزول نازلة يعد ماذا؟ يعد صاحب مصيبة ويكون فاقدا. النتيجة اللي نأخذها من هذه هذا البحث، خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.